بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ على بركة الله تعالى في شرح العلامة عبيد الله بن فضلال الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. انتهينا بحمد الله وعونه من مبحث القضايا الموجهة، ووصلنا إلى فصل في أقسام الشرطية. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: فصل في أقسام الشرطية، أي في تعريف القضية الشرطية وأنواعها والأحكام المتعلقة بها. قال: والشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، أي والقضية الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، وكل واحدة منهما أي من المتصلة والمنفصلة تنقسم إلى أقسام كما قال. المتن: الشرطية إما متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإنه حكم فيها أي في هذه القضية بثبوت نسبة، هي وجود النهار، على تقدير نسبة أخرى أي على تقدير ثبوت نسبة أخرى وهي طلوع الشمس، وهذه هي المتصلة الموجبة، يعني التي حكم فيها بحصول التالي على تقدير حصول المقدم. ما هي القضية الشرطية المتصلة الموجبة؟ هي التي حكم فيها بحصول التالي، أي بحصول مضمون التالي على تقدير حصول المقدم. لأنه الشرط عند النحاة، هذه الجملة الشرطية قام زين. لا الشرطية عند النحاة بالعكس، هذه ثبوت يقدر فيها ثبوت التالي على تقدير ثبوت المقدم، واضح؟ أما الشرط النحوي بالعكس. نعم، وسيأتي التقسيم إلى لزومية واتفاقية. قال: فإنه حكم فيها بثبوت نسبة، هي وجود النهار على تقدير نسبة أخرى، أي على تقدير ثبوت نسبة أخرى، وهي طلوع الشمس. طيب، المقصود بالاتصال، المقصود به اللزوم، المقصود بالاتصال هو اللزوم، لأنه هناك لزوم، اللزوم من حيث أنه إذا تحقق المقدم تحقق التالي، لأن المقدم ملزوم والتالي لازم. المقصود بالاتصال هو اللزوم، المقصود بالاتصال هو اللزوم، فإذا تحقق المقدم وهو الملزوم تحقق التالي وهو اللازم، فيلزم من إثبات المقدم إثبات التالي، ويلزم من بطلان التالي بطلان المقدم، لأنه يلزم بطلان اللازم بطلان الملزوم. طيب، إذن القضية الشرطية المتصلة الموجبة هي التي حكم فيها بحصول التالي على تقدير حصول المقدم. قالوا: هذه هي المتصلة الموجبة أو نفيها. قال: عطف على قوله بثبوت النسبة، يعني ليس المقصود أو نفي النسبة، إنما المقصود نفي ثبوت النسبة، أو نفيها المقصود به ماذا؟ نفي ثبوت النسبة، لأن القضية الشرطية المتصلة السالبة هي التي حكم فيها بنفي الاتصال، وليس باتصال السلب أو اتصال النفي. طيب، فإذا ما هي القضية الشرطية المتصلة السالبة؟ هي التي حكم فيها بنفي التالي على تقدير حصول المقدم، هي التي حكم فيها بنفي التالي على تقدير حصول المقدم، يعني هي في حق الأمر هي تنفي اللزوم. القضية الشرطية المتصلة السالبة تنفي اللزوم. فإذا كنا في الموجبة نثبت اللزوم من حيث تحقق التالي يستلزم حصول التالي على تقدير حصول المقدم، ففي السالبة ننفي هذا اللزوم، ننفي هذا اللزوم، نسلب هذا اللزوم. واضح؟ طيب، قال أو نفيها، المقصود به ثبوت النسبة، يعني لذلك قال عطف على قوله بثبوت نسبة، أي المتصلة ما حكم فيها بثبوت نسبة، مقصود به مضمون التالي على تقدير أخرى، أي مضمون المقدم. قال وهي الموجبة، أي وهي الشرطية المتصلة الموجبة. قال أو بنفي نسبة، يعني النسبة ننفيها، هذه النسبة وهي اللزوم ننفيها، فهي إذن ماذا؟ السالبة فيها نفي اللزوم، نفي اللزوم. أو بنفي نسبة على تقدير أخرى، يعني نفي النسبة وهي نفي نسبة تحقق التالي على تقدير حصول المقدم. قال على تقدير أخرى وهي المتصلة السالبة، وهي القضية الشرطية المتصلة السالبة. طيب، وسيأتي توضيح لذلك. يعني مثلا من القضية المتصلة السالبة، ليس إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا، ليس إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا. إذن أين التالي؟ وجود الليل والمقدم الشمس طالعة. إذن ماذا قلنا؟ بنفي ماذا؟ بنفي تحقق التالي أم بنفي تحقق المقدم؟ بنفي تحقق التالي. لماذا؟ لأن هذه القضية حكم فيها ماذا؟ بسلب ثبوت وجود الليل على تقدير ثبوت وجود النهار. إذا قلت ماذا فيها هي؟ سلب تحقق التالي على تقدير حصول المقدم. على تقدير عدم حصول المقدم. على تقدير حصول المقدم. في القضية المتصلة السالبة نحكم فيها بنفي تحقق مضمون التالي على تقدير حصول المقدم. إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا، أين التالي؟ كان الليل موجود. إذن ما الذي نسلب؟ نسلب ثبوت وجود الليل على تقدير ماذا؟ وجود الشمس، على تقدير طلوع الشمس أو ثبوت وجود النهار كما تريد. يعني نفي ثبوت مضمون التالي على تقدير حصول المقدم. حصول المقدم تكون صيغتها شنو؟ هذه السالبة. ليس إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا. طيب، واعلم، وهذا كلام توضيح من شيخ الخبيص، قال واعلم أن ثبوت نسبة على تقدير أخرى، ما المقصود به؟ نحن قلنا في الشرطية إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى. قال واعلم أن ثبوت نسبة على تقدير أخرى عبارة عن الاتصال بين النسبتين، أي عبارة عن الاتصال، أي اللزوم. المقصود بالاتصال ماذا؟ اللزوم. هذا في الموجبة، عبارة عن الاتصال بين النسبتين، يعني ما النسبتين؟ مضمون التالي ومضمون المقدم. يعني الموجبة التي حكم فيها ماذا؟ بالاتصال باللزوم بين مضمون المقدم ومضمون التالي، بحيث نحكم بثبوت مضمون التالي على تقدير ثبوت المقدم. إذن والسالبة ماذا؟ نفي هذا اللزوم. إذن ما هي القضية الشرطية المتصلة السالبة؟ هي نفي هذا اللزوم. نفي هذا اللزوم، نفي هذا اللزوم بين تحقق نسبة التالي على تقدير تحقق نسبة المقدم. نفي هذا اللزوم، ننفي هذا اللزوم في الموجبة. يعني هو نفي حصول التالي على تقدير حصول المقدم. نعم، المقصود نفي اللزوم السالبة. نعم، فالحكم بنفيها يكون عبارة عن سلب الاتصال، أي سلب اللزوم. اللزوم الذي أثبتناه في الموجبة ننفيه في السالبة. قال فالقضية السالبة هي التي حكم فيها بسلب الاتصال، أي بسلب اللزوم لا باتصال السلب. واضح؟ فإنما حكم فيه باتصال السلب موجبة لا سالبة، فتكون هذه قضية موجبة معدولة وليست قضية سالبة. كيف نفرق بينهما؟ إن كان السلب في أول قضية كانت القضية سالبة، وإن كانت بعد ذكر المقدم تكون ماذا؟ موجبة معدولة. طيب، قال فإذا قلنا، انظر، فإذا قلنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. طيب، إذن نحن حكمنا بماذا؟ هذه قضية موجبة أم سالبة؟ قضية شرطية متصلة سالبة. يعني ليس وجود الليل لازما لطلوع الشمس، هذا المقصود. يعني وجود الليل، ثبوت وجود الليل ليس لازما لطلوع الشمس. إذا قلنا نحن ماذا نحكم فيها؟ بنفي التالي على تقدير حصول المقدم. المقصود هو نفي اللزوم، نفي اللزوم الذي كان في القضية الموجبة بين تقدير حصول التالي على تقدير حصول المقدم. في السالبة ننفي هذا اللزوم. إذا ما الذي تفهم إذا قلت لك ليست إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود؟ يعني ليس وجود الليل لازما لطلوع الشمس، وليس المقصود أنه يلزم من وجود يلزم من عدم الليل، يلزم من عدم الليل ماذا؟ طلوع الشمس. هذا ما قلنا نحن ماذا؟ فقط نسلب اللزوم، نسلب اللزوم فقط. إذا ما الذي نفعله في القضية السالبة؟ نسلب اللزوم. نعم. قال فإذا قلنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود كانت سالبة، لأن الحكم فيها بسلب الاتصال أي بسلب اللزوم. وإذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا كانت موجبة. لماذا؟ لأنه حكم فيها بعدم وجود الليل عند طلوع الشمس. حكم فيها ماذا؟ بعدم وجود الليل عند طلوع الشمس. يعني حكم فيها بثبوت مضمون التالي على تقدير تحقق المقدم. طيب ما هو التالي هنا؟ ليس إذن التالي هو عدم وجود الليل. عدم وجود الليل لازم نقدر ثبوته على تقدير ثبوت مضمون المقدم، وهو ماذا؟ طلوع الشمس أو وجود النهار. واضح أم لا؟ إذن واضح الفرق بين القضية الشرطية المتصلة السالبة والموجبة المعدولة. فرق في المعنى. في الأولى في قولنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود، يعني ليس وجود الليل لازما لطلوع الشمس فقط. في الثانية ماذا قلنا؟ إن كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا، يعني عدم حكمنا فيها بثبوت عدم وجود الليل عند طلوع الشمس. حكمنا فيها بعدم وجود الليل عند طلوع الشمس، يعني لزوم عدم الليل على تقدير ثبوت النهار أو طلوع الشمس. واضح أم لا؟ نعم. نستطيع أن نقول أن عدم طلوع الليل، عدم وجود الليل لازم لطلوع الشمس. عدم وجود الليل لازم طلوع الشمس. نعم. لأنه بالتالي لازم نقدم. في السالبة ماذا ننفي هذا اللزوم؟ واضح ولا؟ في السالبة ماذا نفعل؟ ننفي هذا اللزوم. نعم. قال فليس الليل موجودا كانت موجبة. قال لأن الحكم فيها باتصال السلب لا سلب الاتصال، لذلك كانت موجبة. ثم المتصلة سواء كانت موجبة أو سالبة، إما لزومية إن كان ذلك الحكم بالاتصال أو سلبه لعلاقة، يعني علاقة لزومية. المقصود ليس المقصود بعلاقة لزومية في نفس الأمر، لابد من ملاحظة هذا اللزوم، لأنه نحن نحكم في القضية الشرطية ماذا؟ نحكم، والحكم ينبني على ما في نفس الأمر. فإن لاحظت أن هناك لزوم، طبعا قطعا هناك لزوم في نفس الأمر، ولاحظت هذا اللزوم تكون القضية لزومية. لكن إن كان هناك لزوم في نفس الأمر ولم تلاحظه تكون القضية ماذا؟ اتفاقية وليست لزومية. فالذي يهمنا في اللزومية والاتفاقية ماذا؟ ملاحظة هذا اللزوم لا مجرد تحققه في نفس الأمر. واضح؟ قال ثم المتصلة سواء كانت موجبة أو سالبة، إما لزومية إن كان ذلك الحكم بالاتصال أو سلبه، أي سلب الاتصال في السالبة، لعلاقة بين المقدم والتالي كالمثالين المذكورين، إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. طيب قال فإن الحكم بالاتصال أو سلبه الاتصال في الموجبة أو سلبه في السالبة فيهما أي في المثالين ليس لمجرد اتفاق المقدم والتالي في الواقع، ليس مجرد محض اتفاق، بل لعلاقة بينهما أي بين المقدم والتالي، يعني بل لعلاقة ندركها جعلتنا نحكم باللزوم بين المقدم والتالي بحيث يكون المقدم ملزوم والتالي لازم. إذن لا يكفي مجرد حصولها في نفس الأمر، لا بد من ملاحظتها. قال بل لعلاقة أي ندركها، بل لعلاقة بينهما توجب ذلك. قال والمراد بالعلاقة ما بسببه يستلزم المقدم التالي، فيكون المقدم، لأنه ما الذي يستلزم؟ الملزوم يستلزم اللازم، لا العكس، الملزوم يستلزم اللازم، فيلزم من ثبوت المقدم ثبوت التالي، ويلزم من نفي التالي نفي المقدم. طيب قال وإلا أي وإن لم يكن الحكم بالاتصال أو سلبه لعلاقة أي لملاحظة هذه العلاقة، بل يكون لمجرد اتفاق المقدم والتالي أي لم نلاحظها أو غير موجودة أصلا، يعني إما العلاقة غير ثابتة في نفس الأمر أو أنها موجودة ولم نلاحظها فتكون القضية ماذا؟ اتفاقية، لأننا نحن نتحدث عن حكم. كيفاش ما فماش تلازم أصلا وتسمى شرطية؟ من باب التغليب أيضا، كيف تسمى شرط القضية المفصلة شرطية؟ هل فيها شرط؟ باب التغليب، يعني سواء يعني إن لم يكن الشرط موجودا وكان موجودا نور من لاحظه فهي اتفاقية. نعم، يعني المهم هو في الشرطية اللزومية ماذا؟ المتصل اللزومية ماذا؟ ملاحظة. لا يكفي تحقق في نفس الأمر. طيب قال بل يكون لمجرد اتفاق المقدم والتالي فاتفاقية، أي فتكون القضية شرطية متصلة اتفاقية لا لزومية، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق في الموجبة أي في القضية الموجبة، فإنه حكم فيها بالاتصال أي باللزوم، حكم باللزوم ولكنه لكن لا لعلاقة، إذ لا علاقة بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار، بل لمجرد اتفاق الطرفين وصدقهما في الواقع لأنهما وجدا كذلك. ولكن هل يلزم من ناطقية الإنسان نهيق الحمار أو من نهيق الحمار ناطقية الإنسان؟ لا. قال وكقولنا للأسود لا كاتب، هذا يريد أن يمثل بالسالبة، وكقولنا للأسود لا كاتب، يعني جئنا لأسود غير كاتب، هذا مثال فرضي، أسود غير كاتب، يعني اتفق كونه أسود وكونه غير كاتب. ليس البتة إذا كان هذا أسود فهو كاتب، ليس البتة إذا، ليست إذ، ليس البتة إذا كان هذا أسود فهو كاتب. قال في السالبة، يعني ما المقصود هنا؟ طيب فالاتفاق، انتبه، فالاتفاقية الموجبة هي التي حكم فيها بثبوت الاتفاق لا بثبوت اللزوم، والسالبة هي التي حكم فيها بسلب الاتفاق. طيب يعني هو أسود ولا كاتب، ماذا قلنا؟ ليس البتة إذا كان هذا أسود فهو كاتب، صحيح أم لا؟ صحيح، لأنه افترضناه ماذا؟ أسود ولا كاتب. لكن هل هناك لزوم بين أنه كونه أسود وكونه غير كاتب؟ محض اتفاق، محض اتفاق. ففي السالبة ماذا فعلنا؟ نفينا هذا الاتفاق، ليس البتة إذا كان أسود فهو كاتب. فالاتفاقية الموجبة هي التي حكم فيها بثبوت الاتفاق أي باتصال التالي بالمقدم بالنظر للاتفاق، والسالبة هي التي حكم فيها ماذا؟ بسلب الاتفاق. تلاحظ أنه في الموجبة اللزومية ثبوت اللزوم وهو الاتصال، في السالبة ماذا؟ سلب هذا الاتصال. في الاتفاقية إثبات هذا الاتفاق، في الموجبة، في السالبة ماذا؟ سلب هذا الاتفاق. وليس إثبات عدم الاتفاق، انتبه، سلب الاتفاق. قال: وكذا اللزومية الموجبة حكم فيها بثبوت اللزوم، والسالب حكم فيها بسلب اللزوم. قال: ومنفصلة. نعم سيدي، أنت فصلت لنا العلاقة بأنها ملاحظة، فصلت لنا العلاقة هي بالملاحظة، ملاحظة تكون تبعا لما في نفس الأمر. يعني لا، لا يمكن أن إذا لم يكن هناك لزوم في نفس الأمر الملاحظة، لا، أنه تلاحظ ما في نفس الأمر. إذا كان فسرناها نحن بالعلاقة، فسرناها بالملاحظة في القضية متاع إن كان الإنسان ناطقا بالحمار، هنا ما ثمش أصلا لزوم أصلا حتى نتحدث عن الملاحظة. نعم، أنا قلت أعم. عم. أنا قلت لا يكفي، قلت لا يكفي وجود اللزوم في نفس الأمر، بل لابد من ملاحظته. يعني هذا يصدق بأمرين: إما أن يكون هناك لزوم ولا يلاحظ ولا يوجد لزوم أصلا، هو مثل بماذا؟ بعدم وجود اللزوم أصلا، لا يوجد لزوم بين في نفس الأمر بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار. قال: ومنفصلة بالرفع عطف على قوله متصلة، أي الشرطية إما متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها على تقدير، أي نفي ثبوت النسبة، عندما يقول نفيها أي نفي ثبوت النسبة على تقدير أخرى كما مر، وإما منفصلة. وما هي؟ قال: إن حكم فيها بتنافي نسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا وهي الحقيقية. قال: إن حكم فيها بتنافي نسبتين، ما معنى تنافي نسبتين؟ يعني امتناع اجتماعهما، أو لا تنافيهما، يا عدم تنافيهما، لا تنافي المقصود به عدم التنافي. قال: صدقا وكذبا، يرجع للأمرين. إذا مثل بالتنافي النسبتين فهذا في لا هذا في الموجبة، وعدم التنافي في السالبة. نحن نتحدث عن المنفصلة الحقيقية، أراد أن يتحدث عن المنفصلة الحقيقية، مانعة الجمع والخلو معا، الموجبة والسالبة. الموجبة والسالبة، الموجبة ماذا فيها؟ هي تنافي النسبتين في الصدق والكذب، تنافي النسبتين في الصدق والكذب. والسالبة عدم التنافي، السالبة عدم التنافي، أي عدم التنافي ماذا؟ عدم التنافي في الصدق والكذب أيضا. انتبه، القضية المنفصلة الحقيقية أي مانعة الجمع والخلو معا، وهي التي تتكون من الشيء ونقيضه أو الشيء والمساوي لنقيضه. نقول الطرفان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح أم لا؟ إذن هناك تنافي، تنافي بين النسبتين في التحقق وفي عدم التحقق، يعني لا يجتمعان، لا يجتمع الطرفان ولا يرتفعان، إذا تحقق طرف يرتفع الطرف الآخر، واضح أم لا؟ نعم. هذا في الموجبة. أما في السالبة فماذا نفعل؟ ننفي هذا التنافي في الصدق والكذب. سيأتي المثال. طيب، قال: فالمنفصلة الحقيقية هي التي حكم فيها بتنافي نسبتين، هذا في الموجبة، أو عدم تنافيهما، هذا في السالبة، في الصدق والكذب معا. قال: وهي إما موجبة أو سالبة. طيب انتبه، فالموجبة هي التي حكم فيها بتنافي نسبتين في الصدق والكذب معا، وهذا الأمثلة التي نعرفها كقولنا: هذا العدد إما زوج أو فرد. هل يمكن أن يكون هذا العدد زوج أو فرد في نفس اللحظة؟ لا. هل يمكن أن يرتفع عن العدد الزوجية والفردية؟ لا. مستحيل. إذن ماذا؟ هناك تنافي نسبتين في التحقق وفي الارتفاع، واضح أم لا؟ هذا في الموجبة. قال: فإن زوجية العدد وفرديته متنافيتان في الصدق والكذب، عندما نقول في الصدق يعني في التحقق، في الكذب يعني في الارتفاع، في الجمع والخلو، الجمع يعني في التحقق، في الصدق، في الكذب المقصود به الخلو والارتفاع. أي لا يصدقاني ولا يكذبان، أي لا يصدقاني معا ولا يكذباني معا. واضح الموجبة أم لا؟ المنفصلة الحقيقية الموجبة والسالبة، انتبه هنا لابد من الانتباه. والسالبة هي التي حكم فيها ماذا قال؟ ما قال بالتنافي، بعدم تنافي النسبتين، يعني سلط السلب على التنافي. لكن هنا أين؟ في الصدق أم في الكذب؟ في الصدق والكذب معا حتى تصح تكون سالبة. وسنرى أنها تتكون من الشيء ونقيضه، أو من الشيء والأخص من نقيضه. كقولنا قال والسالبة هي التي حكم فيها بعدم تنافي نسبتين في الصدق والكذب معا، لا يوجد معا ولكن المقصود به معا، يعني في التحقق والارتفاع. كقولنا ليس البتة إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا. طيب هنا ماذا قلنا؟ تسلط السلب على التنافي، يعني لا تنافي بين الطرفين في الصدق والكذب. إذن ماذا الذي يحدث؟ إذن لابد أن فإنهما يصدقان ويكذبان. إذن لا يوجد تنافي في الصدق، معنى هذا أنه يصدقان معا، ولا يوجد تنافي في الكذب، يعني أنهما أن يكذبان يرتفعان معا. واضح أم لا؟ هذا في السالب، انتبه. قال فإنهما يصدقان ويكذبان ولا منافاة بينهما صدقا وكذبا. واضح أم لا؟ ما معنى الشرطية المنفصلة السالب؟ هناك سلب التنافي، انتبه، سلب التنافي. طيب قال ليس البتة إما أن يكون هذا أسود أو كاتب، يصدقان أم لا أن يكون أسودا كاتبا، يصدقان أن يكون لا أسود ولا كاتب، ويكذبان أيضا بأن يكون ماذا؟ أسود وكاتب، لأنه قال ليس البتة. واضح أم لا؟ يصدقان بمن سيدي؟ لا أنهم كاتب. نعم، قال ليس البتة إما أن يكون هذا أسود وإما كاتب، كيف يصدق؟ أبيض ولا يكتب مثلا، أبيض ولا يكتب، يعني الصدق في السلب هو الارتفاع، يعني لأنه قال ليس البت. ليس. طيب سيد. نعم، التنافي هو صدق قبيل، هو صدق أحدهما ب معذرة ما تقول؟ التنافي ما هو تعريف التنافي؟ سلب، التنافي والسلب. يعني التنافي هو يعني صدقة الصدقة. التنافي مقصود به تعاند، تنافي نفي، يعني نفي كل شيء رفعه. صدقت، كذبت، الصدقة الأول كذب الثاني، وإن كذب لا. تنافي قد يكون في الصدق وقد يكون في الكذب، وقد يكون في الصدق والكذب معا. التنافي في الصدق والكذب معا، هذا إما زوج وإما فرد. إذن هناك تنافي في الصدق يعني لا يجتمعان، وتنافي في الكذب لا يرتفعان. في السلب في القضية المنفصلة السالبة سيتسلط السلب على هذا التنافي، لكن في الصدق والكذب معا. لكن فقط نراجع، يعني ليس البتة إما أن يكون هذا أسود أو كاتب، الصدق هو أن يكون أسودا وكاتبا. نعم، هذا سور فقط، ليس البتة هذا سور فقط. طيب السور للسالبة. إذن صدقهما بأن يكون أسودا أسود وكاتب، ويكذبان أي يرتفعان بأن يكون ماذا؟ أبيض لا كاتب، لا أسود لا كاتب، بغض النظر أبيض أحمر لا يضر، لا أسود أعم من الأبيض. ماذا قد يكون أبيض أحمر؟ يعني يصدق عليه أنه لا أسود وأنه لا يكتب، ما الإشكال؟ نعم. لا أسود لا كاتب، نعم لا أسود، ليس بالضرورة أن يكون أبيض، هذا المقصود. نعم. قال ولا منافاة بينهما صدقا وكذبا. واضح معنى المنفصلة الحقيقية السالبة. إذن دائما في القضايا الشرطية عندما نقول سالبة مقصود به سلب الاتصال أو سلب اللزوم أو سلب التعاند، سلب اللزوم في المتصلة وسلب التعاند في المنفصلة. سلب اللزوم في المتصلة وسلب التعاند في المنفصلة. المنفصلة التعاند الموجب فيها قد يكون في الصدق والكذب، قد يكون في الصدق فقط وتكون مانعة جمع، وقد يكون في الكذب وتكون مانعة خلو. إذا قال أو صدقا فقط، أيضا قد يكون التنافي والتعارض في التحقق فتكون مانعة جمع، ومانعة جمع وهي التي تتكون من الشيء والأعم من نقيض، أخص من نقيض، أخص من نقيض. المانعة خلو هي التي من الشيء والأخص والأعم من نقيض. طيب، قال عطفا على قوله صدقا وكذبا، أي إن كان الحكم بتنافي نسبتين أو عدم تنافيهما، بتنافي نسبتين هذا ماذا في الموجبة، أو عدم تنافيهما في السالبة. قال في الصدق فقط، لماذا قال فقط؟ هذا لابد منه القيد، لأنه في قولنا فقط حتى يخرج الحقيقي، لأنه لو لم يقل فقط لصدق التعريف أيضا على الحقيقي. قال فمانعة الجمع، أي فتسمى قضية منفصلة مانعة جمع، وهي أيضا إما موجبة أو سالبة. فالموجبة هي التي حكم فيها بتنافي الجزئين، أي بتعاند الجزئين في الصدق فقط، أي في التحقق فلا يجتمعان معا، كقولنا هذا الشيء إما شجر وإما حجر. طيب ما نقيض شجر؟ لا شجر. حجر أخص من نقيض؟ لا شجر. إذن قضية مانعة الجمع هي التي تتكون من الشيء والأخص من نقيضه. قال فإنهما لا يصدقان، إذن يتعاندان في الصدق ولكن يكذبان، لأنها مانعة جمع فقط، ولكن يكذبان. كيف ذلك؟ بأن يكون إنسان، إذن يصدق عليه أنه لا شجر ولا حجر. واضح أم لا؟ نعم. شجر ما نقيض شجر؟ لا شجر. حجر هو أخص من لا شجر. نعم. قال ولكن يكذبان بأن يكون إنسان. والسالبة، انتبه السالبة، إذن نتحدث عن المنفصلة مانعة الجمع السالبة، والسالبة هي التي حكم فيها ماذا؟ قال بعدم تنافي الجزئين في الصدق فقط، وهذا قيد، يعني بعدم التنافي ماذا؟ في الصدق فقط. مفهومه ماذا؟ أنه لابد من التنافي في الكذب، لأنه قلنا التي حكم فيها بعدم تنافي الجزئين في الصدق فقط، إذن يعني هي تنفي منع الجمع ولكنها ماذا؟ تمنع الخلو، يعني تجوز الجمع وتمنع الخلو. السالبة ماذا؟ تجوز الجمع وتمنع الخلو. قضية مانعة، القضية مانعة الجمع السالبة تجوز الجمع لأنها ماذا؟ تنفي التعارض في الصدق فقط، فإذا فلا بد ماذا؟ من أن تمنعه في الخلو. واضح أم لا؟ طيب، القضية المنفصلة مانعة الجمع إما موجبة وإما سالبة. قضية مانعة الجمع الموجبة هي التي حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط، يعني أن طرفي القضية، أن طرفي القضية لا يصدقان معا، أن طرفي القضية لا يصدقان معا، فهو يتنافيان في الصدق وليس يلزم التنافي في الكذب. طيب هذا في الموجبة. أما في السالبة، ما قلناه في الموجبة سنسلبه ننفيه. في الموجبة قلنا ماذا؟ تعارض في الصدق فقط. انظر، قلت تعارض في الصدق فقط. في السلب ماذا؟ عدم التعارض في الصدق فقط. يعني ما ماذا؟ عدم التعارض في الصدق يعني يجوز الجمع، ولكن عندما قلت فقط لازمه ماذا؟ منع في الخلو. منع الارتفاع. يعني تعارض في الكذب. تعارض في الكذب. فقط. يعني لا هي جواز أتت... الجمع وعدم الخلو. نعم. جواز الجمع وامتناع. لأنه هي الموجبة هي التعارض في الصدق فقط. مفهومه. إذا صلت السلم يعني تجويز الجمع ومنع الخلو. إذن القضية المنفصلة مانعة الجمع السالبة تجوز الجمع وتمنع الخلو. فهي عكس الموجب. طبعا عكس لغوي. قال والسالبة هي التي حكم فيها انظر بعدم تنافي الجزئين في الصدق فقط. كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا ولا حجرا. إذن نحن قلنا سلب التنافي في الصدق فقط. معنى هذا أنهما يصدقان أم لا يصدقان؟ كيف يصدقان؟ بأن يكون إنسانا، بأن يكون هذا الشيء لا شجر ولا حجر. ولكن هل يمكن أن يكذب؟ لأن الكذب يكون برفعهما. فإذا رفعناهم رفع كل شيء نقيضه. إذا رفعت لا شجر ماذا يثبت؟ شجر. وإذا رفعت لا حجر ماذا الذي يثبت؟ فيكون شجرا وحجرا، وهذا محال. فلذلك تمنع الخلو، تجوز الجمع السالبة، تجوز الجمع وتمنع الخلو. فإنهما يصدقان بأن يكون إنسان ولا يكذبان. لماذا ولا يكذبان؟ قال وإلا لكان شجرا وحجرا معا. مفهوم أم لا؟ كيف ترفع تسلب تثبت النقيض؟ واضح أم لا؟ نعم. سيدي يعني صح المثال ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا. كيف ذلك؟ هذا مثال للسالبة. إذا كان مثال صحيح فيلزم أنهما يصدقان. هل يصدقان؟ لا يصدقان. هل يكذبان؟ يكذبان بأن يكون لا شجر ولا حجر. فالمثال خطأ. انتبه. السالبة غير الموجب. السالبة غير الموجب. كنا نتحدث أول شيء عن القضية الحقيقية المنفصلة الحقيقية، القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية الموجبة هي التي حكم فيها بالتنافي. عناد تنافي ماذا؟ في الصدق والكذب معا. إذن لا يصدقان الطرفان، لا يصدقان ولا يكذبان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن مكون القضية من الشيء ونقيضه أو الشيء والمساوي لنقيضه. أما في القضية المنفصلة الحقيقية السالبة سلب هذا التعارض في الصدق والكذب معا. يعني لابد أن حتى تكون قضية حقيقية شرطية منفصلة حقيقية سالبة أن يصدق الطرفان وأن أن يرتفع، يصح صدقهما اجتماعهما، يصح ارتفاعهما. واضح أم لا؟ القضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع فيها تعارض في الموجبة، فيها تعارض. تعارض ماذا؟ في التحقق، يعني لا يجتمع طرفاها. وهذا المقصود في الصدق. تجويز الخلو. مع تجويز الخلو في الصدق فقط، يعني لا يجتمعان في الصدق، ولكن قد يرتفع. قد يرتفع. في السالبة سلب هذا تعارض في الصدق فقط. معنى هذا أنهما تجوز الجمع وتمنع الخلو. واضح أم لا؟ طيب. أو كذبا فقط، عطف على قوله صدقا وكذبا، أي وإن حكم فيها بتنافي نسبتين أو عدم تنافيهما. بتنافي نسبتين هذا الموجبة، أو عدم تنافيهما سالبة. في الكذب فقط فمانعة الخلو، فتسمى القضية ماذا؟ مانعة خلو، وهي إما موجبة أو سالبة. فالموجب يعني طبعا وهي التي تتكون من الشيء والعم من نقيضه. فالموجبة كقولنا زيد إما أن يكون في البحر أو أن لا يغرق. طيب لماذا؟ لأنه إما إذا صح الارتفاع سيكون ماذا؟ الرفع، رفع أن يكون في البحر، يكون في البر، ورفع لا يغرق، أن يغرق يعني سيكون في البر ويغرق، وهذا محال. المقصود به البر كل ما ليس في البحر، لا تقول لي في الزيت أو غيره. طيب وهذه يعني الجديد بالنسبة لكم هو معنى السالبة فقط، أما الموجب تعرفونه، تعرفون أمثلته. قال وهي إما موجبة أو سالبة، فالموجبة كقولنا زيد إما أن يكون في البحر أو أن لا يغرق، حكم فيها بتنافي الجزئين تعاند، لكن في ماذا؟ في الكذب، يعني في الخلو، يعني لا يرتفع طرفها معا، لأن الكون في البحر مع عدم الغرق يصدقان ولا يكذبان، يعني أن يكون في البحر ولا يغرق أن يكون عائما ولا يكذبان، وإلا يعني وهذه وإلا مرتبة على لا يكذبان، وإلا لغرق في البر، واضح؟ وإلا لغرق في البر. طيب والسالبة كقولنا ليس، طبعا القوس خطأ، أحذف القوس، نعم لا لا لا يوجد قوس أصلا، نعم كل من كلام الخبيث. والسالبة كقولنا، إذن السالبة أين ستصلت السلب؟ نفي التعاند في الكذب فقط، نفي التعاند في الكذب فقط، فيلزم ماذا؟ تجويز الخلو وعدم الجمع ومنع الجمع، تجويز الخلو ومنع الجمع، واضح أم لا؟ واضح. عكس الموجب كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، حكم بعدم تنافي الجزئين، بعدم تنافي، بعدم تعاند الجزئين في الكذب، يعني في الكذب فقط، واضح أم لا؟ طيب إذن يمكن هل يعني يمكن للشيء أن يكون لا شجرا ولا حجرا، إذن ارتفع أم لا؟ تجوز الخلو ولكنها تمنع ماذا؟ الجمع. وإلا أي يعني وإلا بإن حكم فيها بعدم التنافي في الصدق، كأن هناك كلام محذوف، أي وإلا بأن حكم فيها بعدم التنافي في الصدق، يعني يلزم في السالبة أنه في السالبة المانعة الخلو أن تجوز الخلو وتمنع الجمع، فإن حكم فيها بعدم التنافي في الصدق ما الذي يلزم؟ قال وإلا لكان شجرا وحجرا معا. سيدنا ليست سالبة مانعة الجمع هي غير ما موجبة مانعة الخلو، كيف؟ سالبة، سالبة مانعة الجمع اللي فيها تجويز الجمع مع منع اللي فيها سيدي تجويز الجمع ومنع الخلو. سالبة الجمع، يعني بيقول لك مانعة الجمع فقط، السالبة هي نفسها مانعة الخلو الموجود، هذا شيء كأنها مانعة الخلو، لا ليس بالضرورة، ربما يكون لازم ولكن ليس، ولا لا ماذا يذكرون إذا الموجب والسالب؟ هذا نفس الضرورة، معناته نفس الضابط هو في مانعة الجمع أن تتكون من الشيء والأخص من نقيضه، ومانعة الخلو الشيء والأعم من نقيضه. في ماذا سيدي نجوز الجمع ونمنع الخلو؟ في سالبة مانعة الجمع وفي موجبة مانعة الخلو. هنا لا نجوز الجمع ونمنع الخلو. طيب نفس الشيء سيدي، يعني في سالبة الجمع وفي موجبة الخلو. لا طيب المهم المثال كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، ما الذي حكم فيه بعدم تنافي الجزئين في طبعا صدق مثال يصلح لل صورتين، يعني أنه هذه عين هذه، هذا المقصود، يعني قد يكون محض اتفاق في المثال، يعني حتى تكون هذه عين هذه لابد أن يصدق في جميع الصور. طيب ابحث، هو لم يشير أحد لهذا المعنى، يعني قد تشير، قد تكون هناك علاقة صور، نبحث في المنطق عن الاضطراب، سيدي لكن الاشتراك العلاقه الاتفاقيه هذه ما لا ان تصدق في بعض الصور دون بعض الصور. لماذا نقول اذا النقيض ال كلية الموجبة نقيضها ماذا؟ جزئية سالبة. لكن في بعض الأمثلة أنه كلية سالبة ولا يجتمعان ولا يرتفعان. وعكس الموجبة الكلية جزئية. نعم. وأيضا نقول جزئية سالبة لا عكس لها لزوما. لزوما. في بعض الوقت قد يوجد عكس. إذا نلاحظ أنه في المنطق نبحث دائما على القواعد المضطردة. لذلك أنا لم أبحث في أمثلة حتى أقول أنه هي عينة، وإلا لا نبه على ذلك الأرباب الحواشي. طيب ماذا قال؟ كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، حكم ليس. إذن تسلط النفي على التنافي في الكذب، التنافي في الارتفاع. معنى هذا أن تجوز الخلو، ولكن تجوز هي ماذا؟ منعة الخلو هي التي يكون فيها منعة الخلو الموجبة، تنافي بين طرفيها في الكذب فقط في السالبة. تجوز الخلو وتمنع الجمع. إذن حكم بعدم تنافي جزئين في الكذب، مع هذا قد يكون شيء لا شجرا ولا حجر بأن يكون إنسانا، ولكن لابد من التمانع في الصدق، وإلا بأن حكم فيها بعدم التنافي في الصدق وإلا لكان شجرا وحجرا معا. فالمنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو، وكل منها إما موجب وإما سالب. وكل منها أي من أقسام المنفصلة: عنادية، نحن كما تلاحظ أنه قسمنا القضية المتصلة إلى لزومية واتفاقية، سنقسم المنفصلة إلى عنادية وماذا؟ واتفاقية. عنادية تعامل لزوم التعامل، تستطيع أن تقول لزوم التعامل، لكن المقصود به هنا تنافي. تنافي قد يكون في الصدق في طبعا المعنى هو في الموجب، التنافي ظاهر أنه في الموجب، تنافي في الصدق والكذب معا، أو التنافي في الصدق فقط أو التنافي في الكذب فقط. عندما أقول صدق يعني اجتماع يعني تحقق، كذب مقصود به ارتفاع وعدم التحقق. واضح؟ قالوا كل منها أي من أقسام المنفصلة: عنادية إن كان التنافي بين الجزئين لذات الجزئين، يعني بحيث إذا لوحظ كالتنافي بين الزوج والفرد، تنافي لذات الجزئين لأنه هنا بين الشيء والمساوي لنقيضه، والشجر والحجر تنافي ضدين، وكون زيد في البحر أو لا يغرق، يعني مثل الحقيقية ومنعة الجمع ومنعة الخلو. فإنه لا لذاتهما، يعني التعامد لذات الطرفين لا لمجرد اتفاقهما، يعني هناك ماذا؟ تنافي في نفس الأمر ولوحظ هذا التنافي. فالعنادية حكم فيها بالتنافي لذات الجزئين، أي حكم بأن مفهوم أحدهما مناف لمفهوم الآخر. طيب إذا لم يكن هناك هذا التنافي ولم يكن هناك عناد، طبعا عناد أو تنافي نفس المعنى، وإلا أي وإن لم يكن التنافي لذات الجزئين فاتفاقية، أي تسمى قضية شرطية منفصلة اتفاقية، نفس الاتفاقية في القضية المتصلة، فهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزئين بل لمجرد أن اتفق في الواقع أن يكون بينهم منافات، وإن لم يقتضي، يعني محض اتفاقي، وإن لم يقتضي أن يكون مفهوم أحدهما يكون منافيا لمفهوم الآخر، كقولنا للأسود لا كاتب. ما معنى أسود لا كاتب؟ يعني فرض هكذا أنه أسود ولا يكتب، فرض هكذا محض اتفاق، اتفق أنه أسود ولا يكتب، كقولنا للأسود لا كاتب، إما أن يكون أسود، إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا. طيب هنا نلاحظ ماذا؟ إما أن يكون أسود أو كاتب، ماذا نلاحظ هذا فيه؟ لا لا لا لا، بالنظر للمثال، افترضنا في وجد هكذا بالمحض اتفاق أنه أسود وليس بكاتب، فإذا قلنا إما أن يكون هذا أسود أو كاتب، فماذا سيكون هو؟ لا أسود، هو في الواقع أسود ولا يكتب. أنت ماذا قلت؟ هذا هو المثال الذي ستقيس عليه. أسود ولا يكتب، قلت إما أن يكون هذا أسود أو كاتب. أو كاتب. هل يمكن أن يجتمع؟ لا. ممكن أن يجتمع. افترض أنه أسود ولا يكتب. هل يمكن أن يجتمع؟ لا. هكذا اتفق في الواقع أنه أسود ولا يكتب. ثم أتيت وقلت إما أن يكون أسود أو كاتب. لا يجتمع. لا يمكن أن يكون أسود وكاتب، أنك افترضت أنه أسود كاتب. أنه لا يكتب. لا يكتب. إذن لا يجتمع ولا يرتفع. لماذا؟ لأنك افترضت أنه أسود ولا يكتب. إذن هذا مثال للحقيقية، لا يجتمعان ولا يرتفع. لماذا؟ لأنه هناك محض اتفاق بين كونه أسود ولا يكتب. واضح؟ لم ننظر لنفس الأمر هنا. هو هكذا اتفق أنه أسود، ذا قال هذا، ذا قال هذا، ما قال إما أن يكون شيء، هل قال إما أن يكون شيء؟ قال هذا. يعني على هذا المثال الفرضي الاتفاق، مفهوم أم لا؟ مفهوم هذا الكلام أم لا؟ طيب في منع الخلوص سيأتي. طيب انت في هذا المثال سيء. نعم، في هذا المثال الفرضي سنمثل لمانعة الجمع والخلو معا، ومانعة الجمع ومانعة الخلو. يعني أنه هكذا تفهم، فرض هكذا في الواقع أنه أسود ولا يكتب. إذا قلت هذا إما أن يكون أسود أو كاتب، فهذه حقيقية اتفاقية، فإنه لا منافاة، أي في نفس الأمر، بين مفهومي الأسود والكاتب في نفس الأمر هناك منافاة، لكن اتفق تحقق السواد وانتفاء الكتابة. فبناء على هذا الاتفاق محض اتفاقي، فلا يصدقان لانتفاء الكتابة. نحن افترضنا أنه ماذا؟ ليس بكاتب، ولا يكذبان لوجود السواد، افترضنا أنه أسود أو هو موجود هكذا أسود. قال هذا في الحقيقية. وأما مانعة الجمع أو الخلو فيمكن استخراجهما من هذا المثال. طيب إذا أردناها مانعة جمع، نقول هذا لا أسود أو كاتب، هذا لا أسود أو كاتب، هذا في مانعة الجمع. هل يمكن أن يكون لا أسود وكاتب؟ لأنك افترضت هو أسود. هل يمكن أن يجتمع أن يكون لا أسود وكاتب؟ لا. طيب هل يمكن أن يرتفع ارتفاع لا أسود؟ بماذا؟ أن يكون أسود وارتفاع كاتب؟ لا كاتب، وهو نفس المثال، فهي مانعة جمع. يعني أنت افترضته ماذا؟ لا كاتبا. نعم، وأنت قلت أما أن يكون أسود أو كاتب، فهل يمكن أن يكون أسود وكاتب في نفس الأمر؟ وقد افترض أنه لا، هو أسود في نفس الأمر انتفاء الكتابة، فانتفاء الكتابة في نفس الأمر، هذا المقصود. فلا يمكن أن يجتمع. هذا منع الجمع، المثال الذي ذكره في الحقيقية. الآن في مانعة الجمع، إما أن يكون لا أسود أو كاتب، هل يمكن أن يجتمع بأن يكون لا أسود وكاتب؟ لأنه ماذا؟ أسود وكاتب. لكن هل يمكن أن يرتفع؟ نعم يرتفع. لماذا؟ لأنه ارتفاع لأسود سيثبت أنه أسود، وارتفاع كاتب. الكاتب يثبت لا كتاب، وهو نفس المثال المفروض. واضح أم لا؟ الآن مانعة الخلو ستقلب، تقول إما أن يكون هذا أسود أو لا كاتب. نفس المثال، إما أن يكون المثال الفرضي ماذا؟ أسود ولا كاتب. تقول إما أن يكون أسود أو لا كاتب، هل يمكن أن يخلو من الأسودية أو من عدم الكتابة؟ لا، لأنه فرض هكذا. يعني إما أسود لا يرتفعان معا، ولكن هل يمكن أن يجتمع؟ نعم لا. أسود ولا كاتب، أسود ولا كاتب، فالمثال سهل. طيب الحقيقيه سيدي، الحقيقيه ليست هي مانعه الجمع مانعه الخلو؟ نعم معنا في منع الجمع، فهمت منع الجمع، لكن منع الخلو في في في هذا اسود او كاتب؟ هذا اسود او كاتب. طيب منع الجمع كيف؟ هل يمكن ان يكون اسود او كاتب في نفس الامر في نفس الوقت؟ لا لأن افترضنا اسود لا كاتب. طيب الان ارفعهما بيدخل ادخل حرف السلب. لا اسود لا كاتب وضع كله بحسب المثال الاتفاقي، مثال مخترع. لماذا الإشكال هو في أنه أمر اتفاقي، لذلك دائما نرجع للمثال الذي فرضناه أولا. واضح أم لا؟ طيب ثم بعد ذلك سيتحدث عن أسوار القضية الشرطية. طيب ونتوقف هنا، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.